إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إلى الموجوعة قلوبهم، إلى المتألمة أفئدتهم، إلى الذين تكتسح تلك الضلوع هموما وغموما كبيرة كثيرة، إلى الذين يسيئون الظن بربهم جل وعلا فينسون أنه قادر، وينسون جل وعلا أنه جبار يجبر كسر المنكسرين، وينسون أنه سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال والأسماء الحسنى جل وعلا، فهو المنزه عن كل نقص وعيب. إننا اليوم نتحدث عن عبادة مفقودة، وعن صفة ربما كثير من المسلمين لا يتحلى بها، وإن كنا نسمع في قصصنا أو تمر علينا في خبرات حياتنا أو نسمع في مقاهينا أو نوادينا من قصص حسن الظن بالله جل وعلا ما يجعلنا نتعجب أشد العجب. نعم، إن حسن الظن بالله عبادة. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا تغادر الدنيا ولا تأتيك المنية ولا تغرغر روحك في حلقومك إلا وقلبك مطمئن تحسن الظن بالله جل وعلا. ألم يقل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الهجرة لأبي بكر الصديق وأبو بكر معه في الغار يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولهذا أنزل الله جل وعلا تلك الآيات الكريمات إذ يقول لصاحبه وهو في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. هل استطعنا أن ندرك تلك المعية التي أدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في مصاحبة الله جل وعلا لهما، واطلاع الله جل وعلا على أحوالهما، ورؤية الله سبحانه وتعالى للأوجاع والآلام التي أصابت قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تموت أمه ويموت أبوه ويفقد عمه، ويتآمر المشركون على قتله، ويجتمع اليهود على إبادته وإزاحته، ويوضع السم له في الطعام، ويحاصر ويؤذى، ومع ذلك في قلبه يقين أعظم من ثبات الجبال، ومع ذلك في قلبه ثقة وحسن ظن بالله جل وعلا أعظم من هذه السماء الكبيرة. لقد كان في يوم بدر الجيش كله نائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يرفع يديه إلى السماء يستنزل النصر من الله جل وعلا، حتى سقط الرداء عن منكبه فرده أبو بكر يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وإذا بالنبي يقول: الله أكبر. يا أبا بكر، هذا جبريل معه الملائكة على ثنايا النقع، معه 3000 ملك أو قال 5000 ملك. إن نصر الله جل وعلا لا يتأخر عن الواثقين في نصره، وإن كرم الله وجوده لا يتأخر عن المحسنين الظن به. لذلك ما المصيبة الكبيرة التي نعانيها إذا ما رأينا أنفسنا أمام فتننا وأوجاعنا وآلامنا نسيء الظن بالله جل وعلا؟ بل وربما نجادل في أحكام الإسلام، وربما نجادل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، ويأتيك متحدث عن الحجاب، ويأتيك متحدث عن الصلاة، ويأتيك متحدث عن يوم القيامة والآخرة، كلهم يشككون وكلهم يطعنون وكلهم يكذبون وكلهم يريدون إبعادك عن الدين. وهؤلاء هم المساكين الذين حرموا من لذة وحلاوة حسن الظن بالله جل وعلا. لذلك قال ربنا جل وعلا: ذامن هؤلاء المنافقين، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. إن الذين يدركون معنى حسن الظن بالله جل وعلا يعرفون جيدا كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الطائف واجتمع عليه الصغار فرجموه بالحجارة وشجوا رأسه وسال الدم من عقبه صلى الله عليه وسلم، ويستند إلى حائط وبستان، وينزل عليه جبريل يقول: يا رسول الله، هذا ملك الجبال معك، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. حدثوني عن أصحاب القلوب التي تحسن الظن بالله، خبروني أي تفاؤل يحملونه في قلوبهم وأي سعادة يحملونها في صدورهم. والله سبحانه وتعالى بيّن أن تلك هي صفة المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما شعور نبي الله إبراهيم حينما يأتي بأمنا هاجر ومعهم ولدهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ يقول البخاري كما يروي من حديث ابن عباس: ألقى إبراهيم عليه السلام زوجه وولده في أطمة أو منطقة مرتفعة بصحراء مكة، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، وولى ظهره وأمنا هاجر تنادي: يا إبراهيم، يا إبراهيم، أتتركنا هنا؟ يا إبراهيم، أتتركنا هنا؟ ولا يجيبها نبي الله حتى قالت: الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها يقول: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله. يا لثبات قلبك يا هاجر، يا لتلك الثقة التي كانت بين ضلوع صدرك. قال ابن عباس: ومكة يومئذ لا ناس فيها ولا بشر ولا طعام ولا شراب، حتى إذا فقدت ما معها من التمر والماء ورأت ولدها يتلوى جوعا وعطشا جعلت تصعد الصفا وتنظر ثم تنزل فتسعى فتأتي المروة فتصعد وتنظر ثم تنظر وترجع مرة أخرى 7 أشواط تسعى تبحث عن ماء أو طعام لصغيرها أو رضيعها، حتى إذا ما سمعت صوت انفجار الماء جعلت تصمت نفسها تقول: صه صه، أي اسكتي يا ضلوع صدري ويا دقات قلبي. حتى إذا ما رأت ملكا بجوار رضيعها جاءت إليه تسرع، حتى إذا ما وقفت عنده قال لها: لا تخافي، إنها هنا بيتا لله يبنيه صغيرك هذا مع والده. وجعل الماء يتفجر من بين أقدام إسماعيل وجعلت تزمه وتجمعه. قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أمنا هاجر، لو تركت الماء عينا دون أن تجمعه لظلت زمزم عينا معينا إلى يوم القيامة. أي حسن ظن بالله جل وعلا كان في قلب هذه الأم التي تربت في بيت النبوة، والتي أخرج الله من رحمها نبيا، والذي ننتسب نحن جميعا العرب إليه وينتسب إليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي لما كبر وأصبح أجمل ما يكون وأحسن ما يكون، أراد الله أن يختبر والده، حتى إذا بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طمأنينة وثبات وثقة وحسن ظن في الله، ويقين أن كل أوامر الله خير، حتى وإن كان الأمر بذبح الولد، حتى وإن كان الأمر بإزهاق الروح، حتى وإن كان الأمر بإفناء الذرية التي ظل ينتظرها إبراهيم 83 سنة. يا لقلب هذا النبي، يا لثبات فؤاده، يا لعجبة تلك النفوس التي أثبتت وثقت في ربها جل وعلا. واليوم تحدث بعض الموظفين عن هذا المعنى فيقول: يا شيخ الراتب لا يكفي الشهر. واليوم تكلم بعض المتخرجين من الجامعات: يا شيخ المقاهي تعج بغير الموظفين. واليوم تكلم بعض النساء التي تأخر زواجهن فتقول: يا شيخ الأمة فيها الملايين من العوانس الذين لم يتزوجوا. واليوم تكلم ولدا أو رجلا أو امرأة حرم من الذرية والولد، أين ثقتكم في الله؟ وأين يقينكم أن الله هو الرزاق؟ وأين الثبات الذي كان في قلوب أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. أناس عاشوا تحت قبضة فرعون وسطوة فرعون سنوات طويلة، ظلم وتشريد وقتل وإراقة الدماء وسحل وتعذيب واستحياء للنساء وهتك للأعراض، والآن ما أمامهم إلا البحر، والآن ليس أمامهم شيء، والعدو يأتي من ورائهم. فقالوا كلمة مملوءة يأسا وقنوطا وألما ووجعا وخوفا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فأكدوها بمؤكدات عديدة، وكان الرد سريعا على لسان نبي الله موسى، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. أين هداية الله لك وتوفيق الله لك ونصرة الله لك؟ كم مرة تعصيه ويسترك، وكم مرة ترفع يديك إليه ويجبرك، وكم مرة تناديه ويسمعك، وكم مرة تنكسر على بابه فما تنتهي من ركعاتك إلا وقد أجيب مطلبك؟ وكم مرة وكم مرة وكم مرة، عدد ما شئت، منذ أن عرفت الدنيا وحتى تنزل إلى قبرك وأفضاله وخيراته ونعماؤه عليك تملأك من رأسك إلى أخمص قدميك. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ولم يتأخر، فقال جل وعلا: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أين اليأس الذي كان قبل قليل؟ لقد ولى. أين الخوف الذي كان قبل قليل؟ لقد انتهى. أين الوجع وخشية العود إلى الماضي والظلم والاستبداد واستحلال النساء واستحيائهن وقتل الصغار والكبار والسجن والتعذيب؟ كل هذا مر أدراج الرياح لما حلت ثقة الله جل وعلا. هل تحسن الظن في الله عز وجل وأنت تدري وتعلم أن الله سبحانه وتعالى نصر الأنبياء لما وصلوا إلى مرحلة من الألم شديدة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين؟ لقد نصر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانظر أين أنت من سنته وسينصرك الله. لقد نصر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فانظر أفعالك من أفعاله وسينصرك الله. لقد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فانظر أخلاقك من أخلاقه وسينصرك الله. وكلما كنت من رسول الله أقرب، كلما كان نصر الله لك أقرب، وكلما كنت من رسول الله أبعد، كلما كان نصر الله جل وعلا عنك أبعد. ربما رويت كثيرا قصصا كبيرة لاستجابة الله جل وعلا لدعاء المكروبين والمكلومين والموجوعين. ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم العبادة كلها يرمز إليه برمز الدعاء، فقال الدعاء هو العبادة. وأخبر الله جل وعلا أن الذين لا يرفعون أيديهم ولا ينكسرون على بابه ولا يضعون حوائجهم بين يديه جل وعلا سماهم ربنا متكبرين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فوعدهم الله جل وعلا بالعذاب لتكبرهم عن سؤاله ودعائه وعبادته. أين إذن أنت من الدعاء؟ وكلما تنزل بك فاجعة أو تصبك مصيبة أو تحل بك كارثة، كيف يستجيب الله لك؟ وكيف يربي الله جل وعلا قلبك؟ وكيف يؤدب الله جل وعلا روحك لتعلم أن كل الأبواب حين تسد يبقى باب الله، وأن كل الطرق حين تغلق يبقى طريق الله، وأن كل الهموم إذا ما اجتمعت فالله جل وعلا قادر على إزاحتها وقادر على إزالتها. قبل 4 سنوات أذكر أنه كانت لدي خطبة جمعة في مدينة أسوان، خرجت في ساعة متأخرة من الليل من الإسكندرية، واتصلت على إمام مسجد قريب من حي المطار، استأذنته أن يترك لي باب المسجد مفتوحا أن أبقى فيه إلى وقت الفجر فأصلي ثم أدرك الطائرة. وصلت الثانية ليلا وإذا باب المسجد مفتوح على مصراعيه، تعجبت وإذا أنوار المسجد كلها مضاءة ورجل ساجد أمام عمود أو سارية يناجي ربه بأسلوب عامي غريب: يا رب خلاص بقى، يا رب اتأفلت، يا رب غلقت، يا رب ماليش غيرك، يا رب يا رب كيف تتركني، يا رب لماذا تتركني، لماذا لا تسمعني، لماذا لا تجيبني. وكلام يقطع نياط القلب لو سمعه عاص أو مذرب لخر على الأرض باكيا. قلت وقد ساورني في نفسي شكوك عديدة: والله ما هذا بشأن رجل مذنب أو ظالم أو واقع في كبيرة، إنما هو شأن رجل مضطر ألجأته الضرورة أن يقف على باب الملك جل وعلا. انتظرت بجواره حتى إذا ما رفع رأسه من سجوده وتعجل في تسليمه سلمت عليه واحتضنته وعانقته. قلت له: يا أخي ما هذا الدعاء الذي دعوت الله به؟ لقد قطعت قلبي، مع أن دعاءك يجب أن يكون أرقى من ذلك. فإذا أردت أن تدعو الله جل وعلا فاستخدم من كلمات المسكنة والانكسار ما يشعر المستمع أنك أأدب ما تكون مع الله جل وعلا. قال: يا شيخ أنا والله في مصيبة ما يعلم بي غير ربنا، زوجتي عندها عملية الساعة 9 صباحا ب15,400 جنيه، والله لا أملك جنيه واحد. ذهبت إلى الجمعيات وطلبت من الأقارب وطرقت أبواب الجيران وسألت بعض أقاربي وأنسبائي فلم يعطيني أحد، والله خرجت بعد صلاة العشاء أمشي في الشوارع كالمجنون لا أعرف ماذا أصنع وكيف آتي بالنقود والمال، وهذا آخر موعد للعملية. كم أخرت العملية مرات وكرات حتى إذا ما وجدت باب المسجد مفتوح دخلت إليه وجلست أناجي ربي وأسأله وأدعوه، وهنا ألجم لساني عن الكلام. قلت: والله ما أملك شيئا أساعدك به غير أني واثق أن الله يسمعك وأن الله يستجيب لك وأنه جل وعلا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فأكمل حتى أذان الفجر انكسارك ورجوءك وسجودك ودعاءك والله جل وعلا يسمعك ولا يردك. تركته وأخذت زاوية من المسجد اضطجعت ونمت حتى إذا ما جاء المؤذن أيقظني صوت أذانه. قمت وتوضأت وصليت السنة، جاء الإمام سلم علي، أصر أن أصلي بالناس إماما: يا أخي عندي خطبة جمعة وأنا متعب. قال: صلي ولو بقصار السور. صليت الفجر وعقب الصلاة مباشرة إذا برجل يأتيني من الصف الثاني مسرعا عليه سيما وعلام الغناء والترف، ونظر إلي وعانقني وسلم علي وقال: يا شيخ سبحان الله، أنا اشتريت شقتي قبل 3 أشهر فوق هذا المسجد، سمعت صوتك وأنا أتابع بعض برامجك ونزلت أسلم عليك، ولكني أتيتك في موضوع سريع. قلت وما هو؟ قال يا شيخ أنا أعمل صاحب مصنع كبير على طريق دمياط الدولي الساحلي، وقد من الله علي فجمعت زكاة مالي هذا الشهر 15,400 جنيه، كنت أضعها فوق الدرج أو فوق الرف، وفي كل يوم تقول امرأتي يا رجل انزل أدي حق الله جل وعلا، فأقول لا أريد أن أخرج الزكاة قليلا قليلا، إنما أريد إخراجها دفعة واحدة. قال لي هذه الكلمة وأنا والله الدموع في عيني تكاد تقفز، عجبا من نصرة الله جل وعلا لرجل تحت هذا المنزل في هذا المسجد، والرجل فوقه بثلاثة أدوار أو أربعة، والرجل يدعو الله طوال الليل أن يعطيه مبلغ ونقود العملية. وبدأت أنظر بين الناس أتفحص صاحبي، فرأيته في طرف الصف الأول، ناديت عليه فجاء والدموع في عينيه. قلت يا أخي لماذا تبكي طوال الليل؟ قال يا شيخ ألم أخبرك أن عندي زن عند زوجتي عملية ب15,400 جنيه الساعة 9؟ سمع التاجر الرقم وصرخ الله أكبر، ثم عانق هذا الرجل وبدأ يبكي. الصف الأول والثاني الناس ينظرون لهذا الرجل التاجر الذي يبكي وهذا الشاب الذي يبكي، وهم لا يعلمون كيف أن الله جل وعلا يستجيب الدعاء، وكيف أن حسن الظن بالله جل وعلا يقضي الحوائج ويفتح أبوابا والله لا تغلق ولا تفتح إلا بيد الله عز وجل. أخرج الرجل كيس النقود من جيب البالطو وأعطاه لهذا الرجل وقال يا أخي هذه 15,400 جنيه. لم يتمالك هذا الرجل نفسه فبدأ ينظر للسماء يبكي يقول يا رب ماذا أقول لك، أنا أحبك يا ربي، يا ربي ماذا أقول لك، أنا أحبك يا ربي. اسأل الموجوعين والمتألمين والمفجوعين والمهمومين عن لحظات الفرج ولحظات الأمل ولحظات السعادة ولحظات النصر والتمكين، كيف يكون شعورك؟ رجل من الملحدين لرجل من الموحدين، يا أخي ما شعورك إذا جئت يوم القيامة واكتشفت أنه لا يوجد جنة ولا نار ولا رسول ولا نبي ولا إله، وأن ما عشت فيه كان كذبة كبيرة، وأن تعبك وصلاتك وصيامك ومعاناتك ودعاءك ولجوءك وحجك وعمرتك والتراويح وموائد الرحمن والصدقات وكفالة اليتيم، كل هذا كان هباء منثورا. فرد عليه الموحد وما شعورك إذا جئت يوم القيامة لتجد أن هناك جنة ونارا وربا ونبيا ورسولا، وأن صدقاتك وصلواتك ودموعك وبكاءك ودعائك لو كان موجودا لكان زادا وخيرا ورحمة؟ أي شعورين أسوأ وأي شعورين أصعب؟ إن البعيد عن الله جل وعلا المسيء الظن به يعيش حياة من الوجع والألم حتى وإن لم يظهر للناس ذلك، فتشاؤمه الدائم وخوفه من المستقبل ووجعه من قلة الطعام والشراب وضعف الاقتصاد وعدم توفر فرص العمل وتأخر الحمل والإنجاب، كلها هموم لا يجليها إلا ذكر الرحيم، ولا يبعدها ويزيلها إلا حسن الظن بالكريم سبحانه وتعالى. وهكذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا كان شأن أصحابه رضوان الله عليهم. أذكر قبل الثورة بسنة أو سنتين كنا في رحلة عمرة، تخرج هذه الرحلة من مطار سوهاج، كان معنا مجموعة من إخواننا من الصعيد من سوهاج ونجع حمادي وقنا ونحوها من الضواحي، وصلنا المطار وقفنا في الطوابير استعدادا لقطع التذاكر، ووقف الناس وإذا برجل من الطابور يصرخ لا يا رب لا يا رب ليه كده يا رب، أنت مش عايزني يا رب، لماذا تركتني يا رب، ونزل على الأرض يصرخ والصوت عالي. جاء الحراس وأمن المطار واجتمع الناس، ماذا عندك يا حاج؟ قال يا جماعة أنا نسيت جواز سفري في نجع حمادي، وبيننا وبين المطار قرابة ساعتين والطائرة تبقى عليها أقل من ساعة، فطمأناه وقلنا له اطلب من أحد الأولاد يأتي بجواز سفرك وإن شاء الله تلحقنا في الطائرة التي تليها. بدأ يصرخ وقال لا إذا ربي لا يريدني، وبدأ يناجي الله يا رب أنا أحبك يا رب أنا أريد زيارة النبي، يا رب أنا جمعت كذا وكذا من المال، يا رب أقسم عليك ألا أسافر إلا معه. والله العظيم يا إخواني، ولولا أن هذا حدث أمام جمع من الناس لربما كنت إذا رويت لكم الخبر لا تصدقوني. وإذا بنا نسمع في مكبر الصوت بعد ربع ساعة تقريبا أن هناك عطل في الطائرة سيؤخرها مدة 4 ساعات أو 5. تعجب الحاضرون في المطار، وما أن سمعنا ذلك حتى جئنا جميعا إلى ذلك الرجل الصعيدي نسلم عليه ونقول قد استجاب الله دعاءك، وولدك في الطريق الآن يأتيك بجواز السفر وتركب معنا الطائرة. جاء ولده بجواز السفر، ركب الطائرة معنا، ولما نزلنا ووقفنا على باب الكعبة ونظرت عينه إلى الحرم جعل يبكي بكاء الأطفال، يبكي بكاء الأطفال. الآن يا رب أكرمتني، الآن يا رب أكرمتني، الآن يا رب أقف أمام كعبتك وأناجيك وأدعوك، وكلاما غريبا يشعرك عن ثقة كبيرة في قلب المؤمن إذا أحسن الظن بربه جل وعلا. يا عباد الله، لسنا اليوم أمام سرد قصص، إنما هي إضاءات وإشارات ليعلم المستمع الكريم أن الذين يحسنون الظن بالله ينصرهم الله، لا يتأخر كرمه ولا يتأخر جوده، وإنما يأتي عطاؤه في أحسن وقت وفي أفضل ساعة ما دام ذلك الرجل يحسن الظن بربه. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا ونحن نحسن الظن بك، علمنا يا رب كيف نتأدب معك، نق قلوبنا من سوء ظن بك يا أعدل الحياة أحكم الحاكمين ويا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فاستغفروه يغفر لكم، وارفعوا أكفكم وأخلصوا في دعواتكم فهو سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. لقد كان ثبات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضرب المثل للقارئين لسيرته، والمستمتعين بمتابعة أخباره، والواقفين على سنته. وكلما كان العبد مطلعا على سنة خير البشر وقائد البشر صلى الله عليه وسلم، كلما أورثه ذلك في قلبه حسن ظن بالله وثقة ويقين فيما عند الله. فلا أدل ولا أوضح من سيرة ذلك النبي الذي أوذي وابتلي وثبت حتى وصل الإسلام إلينا غضًا طريًا، نراه أمام واقعنا ملموسًا موجودًا في الكتب، مبثوثًا في الصفحات، يسيرًا للتالين والمستمعين. هذا كله ببركة هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد ابتلي بلاءً عظيمًا، وكان حسن ظنه في الله جل وعلا أعظم دليل على أن هذا الإيمان العظيم قادر أن يزيل كل طوفان الظلم والمعاصي، قادر أن يزيل كل عقبات الشرك والكفر، قادر أن يقف أمام الدول كلها وامبراطورياتها وعظمتها وجنودها وبأسها الشديد، حتى إذا كان النبي في أحلك الظروف وأصعبها وأشدها وهو ممسك بالمعول يكسر الصخور، يحفر الخندق، يضرب ضربة فيقول الله أكبر، أضاء لي نور الآن أرى منه قصور صنعاء. يا رسول الله، قريش تحاصرنا وعددنا لم يصل 1000، وعدد قريش جاوز 3000، يعني 3 أضعاف، وأنت تعدنا بقصور صنعاء. ويضرب ضربة أخرى يقول والله إني لأرى قصر فارس من مكاني هذا. ما هذا الثبات، وما هذه الثقة، وما هذا العطاء والكرم، وما هذا اليقين الذي كان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويضرب ضربة أخرى فيقول أوتيت مفاتيح قيصر، إنه يعدهم أن الإسلام يصل إلى فارس والروم وإلى حدود صنعاء. أي عظمة تلك العظمة التي كان يربيهم عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما مات عمه أبو طالب وقبل أن يموت جعل يقول: يا محمد، إن قريشا قالت إما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك، وإما أن تجعله يترك سب آلهتنا وتسفيه أحلامنا. فجعل النبي يقول: يا عمي، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى ينفذه الله أو أهلك دونه. يا عماه، لن أتراجع عن ديني، لا لن أتزعزع لو أعطيت كنوز الدنيا، لو أعطيت العالم أجمع، لو سارت للحرب قريش، لو جعلت تحشد وتجمع، لو حولت الأرض لهيبا، لو وضعت في الوجه المدفع، فسيبقى بالله يقيني وسأبقى للخالق أخضع. قل لي يا عماه أحقا أهجر إسلامي وأودع؟ ورياض الإيمان بقلبي فيها ثمر العزة أينع، والتوحيد بنى قلعته وعلى عرش النفس تربع، وعظامي سقيت من ديني، كيف إذن عن ديني أرجع؟ ضع شمسا بيميني عمي، بيد اليسرى قمرا أودع، لن أتنازل عن إخلاصي حتى الروح لربي ترفع، فلئن هلكت نفسي يوما فرجائي في ربي أوسع، وسيأتي من بعدي جيل يعلي رايتنا لا يركع. دعني يا عماه لأمضي، أسجد للرحمن وأخضع، سيقول إلهي في يوم ارفع رأسك هيا اشفع. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا ممن يستحقون شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وحسن التوكل عليك وحسن اللجوء إليك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استجب دعواتنا وحقق رجاءنا وأعطنا سؤلنا ولبي لنا أمانينا، يا جابر المنكسرين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا قريب من عبادك الداعين. لا تدع اليوم محزونا إلا أفرحته، ولا مهموما إلا فرجت عنه، ولا مكروبا إلا نفست كربته، ولا محروما من الولد إلا رزقته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مخذولا إلا أعنته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا غائبا إلا لأهله رددته. اللهم هذا دعاء المنكسرين والمضطرين والمستجيرين بك، الذين تركوا الدنيا وأبوابها ووقفوا على بابك. لا ناصر لنا سواك ولا مجيب للدعوات غيرك. اللهم احمي بلدنا مصر، اللهم احمي بلدنا مصر واحفظها من كل غدر وظلم واعتداء. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا قريب من عباده الداعين، يا من يؤمله كل مهموم ويدعوه كل مكلوم ويقف على بابه كل محزون. غوثك غوثك لأهلنا في سوريا، اللهم نصرك لهم. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم نصرك لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كل غدر واعتداء وظلم ومكر. اللهم كن لإخواننا في بورما معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لعبادك المستضعفين في أراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.